بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحيا الله هذا الجمع الطيب المبارك من أهل القرآن، من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع لله وفي الله وبالله، وأن نكون إن شاء الرحمن ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. آمين. وقد وقفنا في الحصة السالفة الماضية عند قول الناظم رحمه الله تعالى في الشرح، يعني وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق. ولا بأس بمراجعة يسيرة مع إخوة الفضلاء وأخوات الفضليات، فقد تكلمنا عن المخارج وعددها ومذهب ومذاهب العلماء في عدد مخارج الحروف، وتكلمنا عن المخارج العامة، وقلنا بأنها خمسة على المذهب الذي اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم، أحسنتم. وتكلمنا عن المخرج الأول وهو مخرج الجوف، وقلنا أن هذا المخرج، هل هذا المخرج يتفرع هذا المخرج يتفرع أم لا؟ مخرج الجوف أم هو مخرج عام واحد؟ هذا السؤال إن شاء الله. نعم، أحسنت أخي زكريا، لا يتفرع. وقلنا بأن حروفه لا يتفرع. أحسنت، حروفه ثلاثة، وهي حروف المد. نعم، أحسنت. وذكرنا كذلك، تكلمنا عن المخرج العام الثاني وهو الحلق، وقلنا أن هذا المخرج، أحسنتم، نعم، يتفرع إلى كم من مخرج فرعي؟ الحلق مخرج عام، وكم من مخرج فرعي؟ ثلاثة. أحسنتم، لا ثلاثة، ما هي؟ قلنا أقصاه، نعم، الحلق تتفرع منه ثلاث مخارج فرعية: أقصاه، نعم، ووسطه، وأدناه. أحسنتم. وقلنا أن الأقصى هو مما يلي جهة الحلق، مما يلي جهة الصدر، والوسط معروف، والأدنى مما يلي الفم أو الشفتين. نعم، أحسنتم. وتخرج منه ستة أحرف، وهي الحروف الحلقية، كما مر معنا: الهمزة والهاء من أقصاه، والعين والحاء من وسطه، والغين والخاء من أدناه. واليوم إن شاء الله جل وعلا، فبعد أن تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن مخرج الجوف العام، ثم تكلم عن مخرج الحلق، اليوم سنأخذ إن شاء الله تعالى المخرج الثالث، وهو مخرج اللسان. مخرج اللسان، واللسان أيها الإخوة الفضلاء هو أوسع المخارج، هو أوسع المخارج، ففيه عشرة مخارج فرعية، ويخرج منه 18 حرفا، فيه 10 مخارج فرعية ويخرج منه 18 حرفة. نعم أحسنت. وينقسم اللسان إلى 4 مواضع، ينقسم إلى 4 مواضع. أقصاه، نعم أحسنت، أقصاه وفيه مخرجان، وسنتكلم عن هذه المخارج بالتفصيل. أقصاه وفيه مخرجان، مخرج للقاف والكاف، ثم وسطه، وسطه وفيه مخرج واحد للأحرف الثلاثة الجيم والشين والياء، ثم حافته، حافته الحافة هو الجانب، حافته ففيها مخرج لحرفين مشهورين الضاد واللام، وطرفه، وطرفه وفيه مخرج، فيه 5 مخارج، فيه 5 مخارج لأحد عشر حرفا، وسنعرفها إن شاء الله جل وعلا. فقول الناظم رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق، أي أن القاف تخرج ما بين أقصى اللسان، وأقصى اللسان هو أبعده من الطرف وأقربه إلى الحلق كما مر معنا. إذن القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، من الحنك الأعلى. أق أق، نعم أحسنتم، قرب اللهات، من المنطقة الرخوة، من المنطقة الرخوة. والحنك يعني كما هو معلوم عند إخوة الفضلاء هو باطن الفك، باطن الفك من داخل الفم، من أعلى أو من أسفل، عندنا حنك أعلى وحنك أسفل، يعني لا بد لهذه المصطلحات أن نأخذها إن شاء الله تعالى حتى نفهم المخارج إن شاء الله. والحنك الأعلى له طرفان، الحنك الأعلى له طرفان أمامي وخلفي، فالأمامي هو الذي يحادي طرف اللسان وفيه صلابة، الأمامي هو الذي يحادي طرف اللسان وفيه صلابة، يعني أريد من أي أخ أو أخت يأخذ إبهامه ويضعه في هذه المنطقة حتى يستشعر هذا المعنى، فيه صلابة، وهو الذي يسمى ب، يسمى بماذا؟ بغار الحنك، هذه المنطقة هي التي تسمى بغار الحنك. ثم عندنا الطرف الخلفي وهو المحاذي لأقصى اللسان، ففيه رخاوة وملوسة، نعم فيه رخاوة، الطرف الخلفي، الطرف الأمامي فيه ماذا؟ فيه، فيه صلابة، لكن الطرف الخلفي فيه رخاوة وفيه ملوسة. وينتهي هذا الطرف، يعني الطرف الخلفي، عند أول الحلق، ويسمى بالحنك الرخو، يسمى بالحنك أو الرخو أو المنطقة الرخوة. نعم أحسنتم. قلنا أن القاف تخرج ما بين أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة، وهي المنطقة كما قلنا القريبة من اللهات. إذن هذا مخرج القاف، أق أق ق ق ق، هذا هو مخرج القاف. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: والقاف أقصى اللسان فوق. ثم قال: والكاف أسفل، أي أن الكاف تخرج من نفس المخرج أقصى اللسان فوق، لكن أسفل من الكاف. إذن الكاف تخرج ما بين أقصى اللسان ووسطه، إذن الكاف أسفل من القاف، فنقول أق أك أق أك، فنجد نعم من المنطقة الصلبة، نعم، لذلك تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة القاسية والصلبة معا، يعني بينهما، بينهما أسفل من مخرج القاف قليلا. مفهوم إن شاء الله؟ يعني المخرجين واضحين، كان واضحين فأشير عليه برقم 5، رقم 5 إن شاء الله، الحمد لله. ويلقب يعني يلقب هذين الحرفين بالحرفين اللهويين أو اللهويين، وذلك لخروجهما من قرب اللهات. اللهات معروفة يعني هذه اللحمة الموجودة في أقصى في آخر الحنك، هذه اللهات هي اللحمة المشرفة، هذه اللحمة المشرفة على الحلق. إذن يسمى يعني تسمى القاف والكاف بالحرفين اللهويين أو اللهويين نسبة إلى اللهات. ثم إذن هذا أول مخرج، أول مخرج فرعي أو قل مخرجان فرعيان من مخارج اللسان، أقصاه وما بين أقصاه ووسطه، الأول تخرج منه الكاف القاف عفوا والثاني تخرج منه الكاف. ثم قال رحمه الله تعالى: والوسط فجيم الشين يا، الضمير دائما يرجع إلى اللسان أي يخرج من وسط اللسان الأحرف الثلاثة الجيم والشين والياء. والياء هنا يعني نتكلم عن الياء الغير المادية، أي الياء المتحركة واللينة. أما الياء المادية فقد مرت معنا على مذهب ابن الجزري أنها تخرج من الجوف، لكن على مذهب الشاطبي رحمه الله تعالى وسبويه والمذهب الثالث الذي مر عن الفراء وقطرب والجرمي وابن كيسان وغيرهم فتخرج من نفس المخرج. نعم، إذن على مذهب ابن الجزري نعم مخرج مقدر وهو الجوف. وابن الجزري ذكرها بالترتيب أد أش أي، ودائما نستحضر نستحضر قول الإمام العلامة أبو القسط: والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. فلو دققنا الآن سنجد أن حرف الجيم ليس هو حرف الشين، وحرف الشين ليس هو حرف الياء، فبينهما فارق دقيق جدا. فتقول أد أش أي، والناظم رحمه الله تعالى ذكرهما بالترتيب من جهة الفم، يعني أبعدها لا عليكم إن شاء الله، أبعدها هي الجيم ثم الشين ثم الياء. الصوت واضح إن شاء الله، من كان عنده تقطيع فليخرج إن شاء الله ثم يدخل، من كان عنده تقطيع فليخرج ثم يدخل إن شاء الله. وتسمى هذه الحروف بالحروف الشجرية أو الشجرية، الحروف الشجرية نسبة إلى شجر الفم، نسبة إلى شجر الفم. نعم، الجيم ثم الشين ثم الياء، أحسنتم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والضاد من حافته إذ وليا، والضاد من حافته إذ وليا. هنا قبل أن نتكلم شجر الفم هو هذا الوسط، هذا الفراغ الذي ذكرناه قبل قليل، هذا هو شجر الفم. نعم، قلنا قبل أن نتكلم عن الضاد، قبل أن نتكلم عن الضاد لا بد أن نتكلم عن الأسنان. نعم أحسنتم، لا بد أن نتكلم عن الأسنان، لأن يعني هذه الحروف الآتية إن شاء الله تعالى عندها علاقة بالرباعيات والثنايا والضواحك وما إلى ذلك. فكما هو معلوم عند إخوة الفضلاء على أن عدد أسنان الإنسان 32 سنة، أليس كذلك؟ 32 سنة. نعم، وعندنا الأسنان الأمامية، هذه تسمى ثنايا، هذه تسمى ثنايا، الثنايا، الثنايا، عندنا ثنيتين في الأسفل وثنيتين في الأعلى، الثنايا العليا والسفلى. نعم، الثنايا العليا والسفلى. إذن كم من ثنايا، كم من ثنية عندنا، كم من ثنية في المجموع؟ أربعة. لا، أربعة، أربعة، أحسنتم. بعد الثنايا، يعني بعد الثنايا دائما واحدة عن اليمين، واحدة عن الشمال، عن الشمال، هذه تسمى رباعية، تسمى رباعية. إذن عندنا رباعيتان، ثم رباعيتان، إذن أربعة، عندنا ثنايا رباعيات ثم الأنياب. الأنياب كذلك اثنان في الأسفل واثنان في الأعلى، ثم بعد الأنياب عندنا الضواحك، عندنا الضواحك كذلك أربعة، اثنان في الأسفل واثنان في الأعلى، وبعد الضواحك الطواحن. لا، قبل النواجذ، قبل النواجذ عندنا الطواحن، أما النواجذ هي الآخرة، النواجذ هي الآخرة. إذن عندنا الطواحن كذلك الطواحن، الطواحن عندنا كم، الطواحن كم؟ لا عليكم، لا، الطواحن كم؟ نعم، هي الأضراس. نعم، لا لا، الطواحن 12، الطواحن 12، ستة في الأسفل وستة في الأعلى، أي كل جهة فيها ثلاثة، ثلاث طواحن، ثم ثلاث، ثم ثلاث في الأعلى من جهة اليمين وثلاث من جهة الشمال، 12 طواحن. بقيت النواجذ، بقيت النواجذ أو ما يسمى بضروس العقل، النواجذ هذه هي التي تسمى بدروس العقل، وهي أربعة، وهي أربعة، هي أربعة. نعم، أحسنتم. لا بد لطالب هذا العلم أن يكون على معرفة بهذه المسائل، أن يعرف الثنايا والرباعيات وما إلى ذلك. بالنسبة للضاد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والضاد من حافته إذ ولي، والضاد من حافته إذ ولي. الضاد كما هو معلوم عند إخوة الفضلاء، نعم، هو من أصعب، بل أصعب الحروف تكلفا في النطق، وتكون أصعب في الساكنة، تكون أصعب في الساكنة. وتخرج الضاد كما قال الناظم رحمه الله تعالى: والضاد من حافته. الضمير هنا يرجع إلى اللسان، أي أنها تخرج من أقصى حافة اللسان إلى أدناها، تخرج، نعم. غالبا سنأتي على هذه الأخطاء إن شاء الله، الأخطاء في الضاد، الاستطالة، فيكون الضغط عنده هو الاتكاء على طرف اللسان، طرف اللسان وما يليه من اليمين، أدنى الحافة، أدنى الحافة، فيقول أض ولا ض ولا ض، ليست ض، لسان وحافة ريبتين منه. طيب، نفهم، نفهم إخوتي الفضلاء. إذن الضاد يكون العمل على أقصى الحافة، إما الحافة اليسرى أو اليمنى أو هما معا، فنقول ولم ضا ولم ضا، ولا نقول ولد ضا، هذه دال، هذه دال، وهي تخرج بالتصادم كما كبقية الحروف. إذن هذا مخرج الضاد، وإن يسر الله جل وعلا سنتوسع في الضاد والمخرج وكيف يتم النطق بها، وذلك عند قول الناظم رحمه الله تعالى، وسنذكر الخلاف بين أهل العلم في الضاد النبوية والضاد الضائية، وكلام كل يعني من يحتج وأدلة الفريقين عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في باب الضاءات إن شاء الله جل وعلا. والضاد من حافته إذ ولي لدراس من يسار أو يمناها. إذن الناظم ذكر أن الضاد تخرج من أقصى حافة اللسان إلى أدناه مع ما يليه من صفحة الأضراس اليسرى أو اليمنى حسب المخرج الذي يخرج منه القارئ الضاد أو هما معا. ثم قال: واللام أدناها لمنتهاها. واللام أدناها لمنتهاها، الضمير ها هنا كذلك يرجع إلى الحافة، الضمير ها هنا يرجع إلى الحافة. فقال: واللام أدناها، أي كذلك اللام تخرج من أدنى اللسان، أدنى عفوا الحافة إلى منتهاها. طيب ما هو منتهى الحافة؟ إلى منتهاها، ما هو منتهى الحافة؟ قال أدنى، نعم أحسنتم أختنا الشاطبية، نعم هو طرف اللسان أو رأسه، هذا هو أدنى الحافة، لا كما يتصوره البعض أنه أقصاها منتهاها، هذا هو منتهى الحافة. إذن عندنا حرفي الضاد واللام، فهذين الحرفين هما أوسع الحروف العربية مخرجا، فإن الضاد تستحوذ على نصف الدائرة الخلفية للفم، الضاد تستحوذ على نصف الدائرة الخلفية للفم، مفهومة يدي إن شاء الله؟ فتقول أم، يعني تستحوذ على الدائرة الخلفية، حافة اللسان من أقصاها إلى أدناها، نعم. واللام تستحوذ على نصف الدائرة الأمامية من أدنى حافة اللسان إلى طرفه. إذن أتخرج اللام من أدنى حافتي اللسان؟ وهنا وقع خلاف يعني بين أهل العلم، هل اللام تخرج من يعني كالضاد؟ قلنا في الضاد أنها إما أن تخرج من جهة من الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى أو هما معا. اللام هل ينطبق عليها نفس هذا الأمر؟ هل اللام ينطبق عليها نفس هذا الأمر؟ لا، أحسنتم، الراجح والصحيح في اللام أنها تخرج من أدنى حافة اللسان، أدنى حافة اللسان، فلا تقول ال، وإنما لا بد من خروجها من أدنى حافة اللسان إلى الطرف، إلى طرفه أو رأسه. إذن اللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها من الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان، فتشمل، نعم أحسنتم، صفة الانحراف تبين ذلك. بالنسبة للأسنان هنا، الأسنان التي، نعم الأسنان العليا ماذا تشمل؟ تشمل الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، إذن تستحوذ على الدائرة الأمامية للفم، فنقول ال، مفهوم إن شاء الله، واضح. فالصوت لا ينحبس انحباسا تاما في اللام ولا يجري جريانا تاما في اللام، فينحرف عند النطق باللام، ينحرف الهواء فيخرج، لذلك نجد في اللام صفة البينية، وبين رخو والشديد لين عمر، نعم صفة التوسط. وهذا كما ذكرنا على يعني الطرف يخص الأسنان والحافة تخص الأضراس. نعم اللام، قلنا أن اللام تخرج من أدنى الحافة، إلى الطرف، فيكون هذا مع اللثة، لثة الضاحكين، لثة من الضاحكين يعني الحافة، الحافة مسافتها من مسافة الحافة أدنى الحافة إلى الطرف هذه مع ماذا؟ مع لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين من جهة اليمين أو الشمال، وليس الطرف فقط. فمن العلماء من يعني يقول من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان، يقول طرف اللسان، لكن الصحيح أنه ليس طرف اللسان فقط، بل من الحافة إلى الطرف، من الحافة إلى الطرف. نعم أحسنت، مفهوم إن شاء الله مخرج الله، إن كان مخرج الله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد قوله واللام أدناها لمنتهاها، قال والنون من طرفه تحت جعلوا، والنون من طرفه تحت جعلوا، أي اجعل النون أسفل من مخرج اللام، فتخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين لكن تحت مخرج اللام، وهذا يعني ملموس. فنقول ال أن، فنجد أن طرف اللسان يقرع اللثة لكن أسفل من مخرج اللام قليلا، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى من طرفه تحت جعله، اجعل طرف اللسان عند الثنايا، عند لثة أو لثة اللثة، لثة الثنايا لكن أسفل من اللام قليلا، هذا هو مخرج النون. فعند النطق بالنون يكون طرف اللسان مع اللثة لا من غير حافة، لا من غير حافة، فقط الطرف، فقط طرف اللسان، طرف اللسان أن، ليست كأل. قلت عند ملامسة طرف اللسان إلى، نعم أدخل، نعم أدخل أي أسفل، أسفل قليلا، لا ليس أقرب إلى الظهر، لا لا، هذا عند الراء، هذا عند الراء، والراء يدانيه لظهر أدخله، الراء هنا هي التي تخرج من طرف اللسان لكن أقرب إلى ظهره، وظهر اللسان وأعلاه، لا، وإنما الناظم رحمه الله تعالى قصد بتحت جعله أي اجعل طرف اللسان عند قرعه، اجعل طرف اللسان عند قرعه للثة الثنايا العليا أسفل قليلا، أسفل قليلا من المنطقة التي يقرعها طرف حافة أدنى حافة لسان إلى طرفه في اللام، فتقول ال أن، فطرف اللسان يكون أسفل من مخرج اللام قليلا. وبالنسبة للنون عندما يقرع طرف اللسان اللثة ينحبس الصوت، فيأذن الله جل وعلا لهذه اللحمة اللهات أن تنحرف، فيخرج هذا الصوت من المنفذ، منفذ الخيشوم إلى الفم، فهذه الغنة التي تكون لازمة لحرفي النون والميم، فلن تستطيع أن تنطق بحرف النون بغير غنة، فنجرب ونغلق الخيشوم وننظر فلن تستطيع، فسبحان الله، يعني يأذن ربنا جل وعلا لهذه اللهات أن تنحرف قليلا ويرجع الصوت ثم يخرج من الأنف، وهذا لا يكون إلا في النون ولا يكون إلا في الميم، مع أن هناك حروف شدة ينحبس فيها الصوت لكن يتخلص من هذه الشدة بصفات أخرى كالقلقلة وكالهمس في حروف الهمس وما إلى ذلك. مفهوم إن شاء الله تعالى مخرج النون، والنون من طرفه تحت جعل، كان مفهوم وواضح فأشير عليه برقم 5 إن شاء الله. نعم، كالهمس والقلقلة. نعم، ظاهر اللسان هو المقابل للحنك الآلة. ثم قال رحمه الله تعالى: والرا يدانيه لظهر أدخل، والرا يدانيه لظهر أدخل. فبالنسبة لمخرج الراء دائما نحن مع طرف اللسان، فتخرج من طرف اللسان لكن من جهة ظهره، تخرج من طرف اللسان لكن من جهة ظهره. وكما قلنا ظهر اللسان هو المساحة، هو مساحة اللسان العلوية التي تقابل الحنك الأعلى، كما كتبت أختنا الفاضلة، هو ظهر اللسان، ظهر اللسان هو المقابل للحنك الأعلى، أي المساحة العلوية التي تقابل الحنك الأعلى، هذا هو ظهر اللسان. لذلك قال الإمام مكي رحمه الله تعالى في رعايته، قال: الراء من مخرج النون، الراء تخرج من مخرج النون، غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. وهذا كما قلنا نعم، وهذا كما قلنا على مذهب الإمام ابن الجزري، وكذلك على مذهب سيبويه والشاطبي، لكن على مذهب الفراء وقطرب والجرمي وغيره ممن قالوا بأربعة عشر مخرجا، فقد جعلوا مخرج اللام والنون والراء هذه مخرج واحد، فجعلوها تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا. وتسمى هذه الحروف بالحروف الذلقية لخروجها من ذلق اللسان، وذلق اللسان هو طرفه. إذن هذه الحروف الثلاثة تسمى بالحروف الذلقية لخروجها من طرف اللسان أي ذلقه. مفهوم إن شاء الله مخرج الراء. والراء يدانيه لظهر أدخل، إذن الراء تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاديه من لثة الثنايا العليا، وهي أدخل قليلا كذلك في من النون. فبالترتيب ال ان ار هكذا. والعمل في تفخيم الراء وترقيقها يكون على أقصى اللسان كما سنبين إن شاء الله تعالى عند الصفات، عند صفات الاستعلاء، أي ما هو المعتبر في الاستعلاء، هل هو اللسان بكماله أو أقصاه فقط وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: والطاء والدال وتا منه ومن، والطاء والدال وتا منه ومن، والطاء في أمان الله. مفهوم إن شاء الله، يعني أريد من الإخوة يعني إن كان هناك إشكال أو شيء فليكتبوه بارك الله فيكم، لا نريد أن ننتقل من حرف أو من مخرج إلى مخرج حتى نكون على فهم وعلى معرفة إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. الضمير هنا في قوله منه لما يرجع، والطاء والدال وتا منه، الضمير هنا على ماذا، على ماذا يرجع؟ على اللسان بكماله، ليس على اللسان، على طرف اللسان، أحسنتم، على طرف اللسان، أي تخرج الطاء والدال وتا من طرف اللسان منه مع ماذا؟ ومن عليا الثنايا. إذن هذه الحروف تخرج من طرف اللسان العريض، طرف اللسان العريض، وأصل الثنيتين العليتين، أصل الثنيتين العليتين. لذلك توصف هذه الحروف عند علماء الأصوات بالحروف الأسنانية اللثوية، الحروف الأسنانية اللثوية. نعم، من عليا الثنايا. إذن هذا هو مخرج الضاد الطاء والدال والتاء. وقد ذكر الإمام المرعشي رحمه الله تعالى أن هذه الحروف تسمى بالحروف النطعية، الحروف النطعية، لأنها تخرج بجوار نطع غار الحنك الأعلى. والنطع نعم، النطع هو جلد سقف الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، هو جلد سقف الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، فهي تخرج من نطع غار الحنك الأعلى. مفهوم إن شاء الله؟ نعم، تخرج بجواره. نعم مفهومة. أط أد أت أط مفهوم. لا ليس اللثة، لا، النطع هو سقف الجزء الأمامي، هذا الجلد جلد الحنك الأعلى، السقف الأمامي، الجزء الأعلى، الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، نعم، مقدمة الحنك، الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، هذا هو النطع، فلذلك سميت النطعية. فتقول أط أد أت. وكذلك هنا يعني الناظم رحمه الله تعالى ذكرها مرتبة، فتجد مثلا الطاء أبعد قليلا، أط أد قليلا، ثم بعدها أت. مفهوم إن شاء الله. فنجد أن لكل حرف إن أردنا أن ندقق نجد أن له بقعة دقيقة جدا لا يشاركه فيها الحرف الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى، أنا أقرأ الآن قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية كما مر معنا، قلنا أن النظم له قراءتان، أن تقرأ الشطر الأول ثم الثاني، وأن تقرأ قراءة تفسيرية، فتقرأ مثلا والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لبراس من أيسر أو من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا. ثم قال نعم نعم، نحن لم نقل أنها تخرج من نطع الحنك الأعلى، وإنما لمقاربتها إياه، هي قريبة منه ولكن لا تخرج منه. نعم نعم، بارك الله فيكم، أحسنت. ثم قال والصفير مستكن، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، أي أن حروف الصفير مستكنة، أي مستقرة ومعلومة، وهي الصاد والسين والزاي. فقوله والصفير مستكن أي أن حروف الصفير، أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله والصفير مستكن، أي أنها معلومة ومستقرة. منه أي تخرج كذلك من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى، إذا كانت الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع اللثة العليا، فهنا تخرج مع وصول فوق الثنايا السفلى، فوق الثنايا السفلى. إذن تخرج هذه الحروف من بين رأس اللسان، الصوت موصول، الصوت جيد الحمد لله، من بين رأس اللسان مع ما يحاذيه أو أمام صفحتي الثانيتين السفليتين من الداخل، أمام الصفحتين صفحتي الثانيتين السفليتين من الداخل، مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى، يكون تقارب بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، فتقول أص أس أز. مفهوم؟ لذلك نعم دون ملاصقة، نعم دون ملاصقة، وإنما أمام الصفحتين فقط، أمام الصفحتين فقط. لذلك قال الإمام الطيبي: والصاد والسين والزاي تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وذكر أنه تبقى فرجة صغيرة بين اللسان والثنايا العليا والسفلى، أي أن اللسان لا يحاذي لا الثنايا السفلى ولا الثنايا العليا، فتقول أص أس أز، هذا هو مخرج الحروف، حروف الصفير الثلاثة، مفهومة إن شاء الله. نعم أحسنتم، وسنأتي إن شاء الله تعالى على صفة الصفير ونذكر يعني كيف تحدث، يعني هكذا تحدث. فعدم ملامسة طرف اللسان للصفحة يجعل الهواء يجري في هذه المسافة فيحدث هذه الصفة، وهي صفة الصفير. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قوله: والصفير مستكين منه ومن فوق الثنايا السفلى، قال: والظاء والذال وثاء للعليا، والظاء والذال وثاء للعليا، أي أن حروف الظاء والذال والثاء قال للعليا من طرفيهما، أي أن هذه الحروف تخرج بين ظهر اللسان وأطراف الثنايا العليا، نعم أي بين طرف اللسان، فطرف اللسان هنا يكون متعامدا يعني على شكل عمودي متعامدا بين أطراف الثنايا العليا دون أن يخرج شيء من حافته، دون أن يخرج شيء من حافته، لذلك تسمى هذه الحروف بالحروف البين الأسنانية، لأن طرف اللسان لا بد أن يخرج بين الثنايا العليا وبين الثنايا السفلى، لكنه يكون أقرب إلى الثنايا العليا. أس يكون أقرب إلى أطراف الثنايا العليا، مفهوم إن شاء الله. نعم، لا هو الناظم رحمه الله تعالى قال من طرفيهما، من طرفيهما أي أن اللسان رأس اللسان يخرج بين أطراف الثنايا العليا وأطراف الثنايا السفلى، لا بد لطرف اللسان أن يخرج في هذه الحروف، نعم كلاهما، لكنه يكون قريبا إلى أطراف الثنايا العليا، يكون قريب إلى أطراف الثنايا العليا، هذا هو مخرج الظاء والذال والثاء. مفهوم إن شاء الله. وتسمى هذه الحروف، الصوت موصول، طيب، تسمى هذه الحروف بالحروف اللثوية، تسمى بالحروف اللثوية لقرب اللثة أو لقربها من اللثة، وليس لأنها تخرج منها. ما الفرق بين مخرج الصاد والسين والزاي من جهة ومخرج الذال والضاء والثاء من جهة؟ هل وقرب طرف اللسان إلى إحدى الثنايا؟ بالنسبة أخي الحبيب زكريا للصاد والسين والزاي فتكون يعني طرف اللسان مع صفحة الثنايا السفلى، صفحة الثنايا السفلى، فلا يحتك طرف اللسان مع الصفحة ولكن قريب منها في مستواها، فتقول أص أس أز، مفهومة هذه؟ مفهومة هذا المخرج؟ إذا فهم هذا المخرج سنفهم مخرج الضاء والذال والثاء. أنت معي أخي زكريا؟ أنت معي؟ طيب، مخرج الضاء والذال والثاء ماذا؟ طرف اللسان مع ما يحاذيه أو قل بين أطراف الثنايا العليا وأطراف الثنايا السفلى، أي أن اللسان يستعلي قليلا مقارنة مع مخرج الصاد والسين والزاي، ويخرج طرفه بين أطراف الثنايا العليا والسفلى، ويكون اللسان أقرب إلى الثنايا العليا من السفلى، لكن طرف اللسان في الصاد والسين والزاي يكون موازي مع صفحة الثنايا السفلى ولا يحاذيهما. مفهوم؟ مفهوم أخي زكريا؟ مفهوم الفرق؟ فهناك فرق كبير جدا، فرق كبير جدا بين مخرج الصاد والسين والزاي، أن طرف اللسان يكون مع التوازي، يعني متوازي مع صفحة الثنايا السفلى ولكن بعيد منها مع عدم المحاذاة، لكن في الضاء والذال والثاء يكون أصعب، يعني أعلى، ويخرج طرفه ويكون أقرب إلى أصول الثنايا العليا. هذا هو الفرق. وقلنا أن هذه الحروف تسمى حروف لثوية لخروجها من قرب اللثة وليس من اللثة، وإنما نسبت إليها لقربها فقط، وإلا لا علاقة لها باللثة في المخرج أو اللثة. مفهوم إن شاء الله؟ واضح؟ بارك الله فيكم. وقد أتممنا ولله الحمد المخرج الثالث، وهو مخرج اللسان، وهو أكثر المخارج حروفا. نعم أحسنتم أختنا الشطبي، عمل طرف اللسان في مخرج الضاء والذال والثاء مع أطراف الثنايا العليا يحاذيهما محاذاة، لكن لا يحتك بهما. محاذاة شديدة لطرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ولا بد لطرف اللسان أن يخرج، لا بد لطرف اللسان أن يخرج بين الأسنان، لذلك يسميها علماء الصوتيات بالحروف البين أسنانية، الحروف بين أسنانية، لأن طرف اللسان يخرج بين الثنايا العليا والسفلى. قلنا قد أتممنا ولله الحمد مخرج اللسان، وهو أوسع المخارج وأكثرها خروجا للحروف، 18 حرفا كلها تخرج من هذا اللسان. لا أختنا بيداء، ليست هناك ملاصقة ومحاذاة لأصول للثنايا السفلى، وإنما طرف اللسان يقترب من صفحة الثنايا السفلى ويبقى فراغ دقيق جدا. هذا الفراغ هو الذي يحدث صفة الصفير، فتقول لا ينبغي لطرف اللسان أن يحاذي الصفحة، وإنما تبقى مسافة دقيقة جدا بين طرف اللسان وصفحة الثنايا السفلى. نعم. ثم بدأ الناظم رحمه الله تعالى في المخرج الرابع قبل الأخير، وهو مخرج ماذا؟ الشفتين. قال رحمه الله تعالى: ومن بطن الشفة فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة. لا أختنا، وإنما الفراغ بين طرف اللسان والصفحة، هذا هو الذي يحدث صفة الصفير. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا مخرج الفاء، قال: ومن بطن الشفة فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة، أي أن الفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا، تخرج من أطراف الثنايا العليا مع ما يحاديه من بطن الشفة السفلى، مع ما يحاديه من بطن الشفة السفلى. مفهوم إن شاء الله؟ فنقول أف فيكون هناك كز، يكون كز، لا بد من الضغط بأطراف الثنايا العليا على بطن الشفة. أف لذلك يعني من الدقائق في التجويد أن القارئ إذا أراد أن يخفي مثلا النون الساكنة والتنوين في الفاء فلا بد أن يكون فمه مهيئا عند الإخفاء للنطق بالفاء، فلا يكون هناك تباعد بين غنة الإخفاء ومخرج الفاء، فلا يقول من فضل الله وإنما تكون أطراف الثنايا موضوعة على بطن الشفة من بداية الإخفاء، فبمجرد أن يستوفي غنة الإخفاء يضغط بالثنايا لإخراج الفاء من فا وليس نعم ليه هو لجميع الحروف فدائما تكون الغنة ويكون الفم مهيئ للحرف للنطق بالحرف المخفى فيه. نعم ليس في الفاء فقط، لكن فقط بينا هذه المسألة لأن هناك من لا يضع أصول الثنايا على بطن الشفة وإنما توضع لأن الفاء لا تخرج إلا بالكز، فتوضع هذه الأصول عند الإخفاء على بطن الشفة. نعم وعند استيفاء غنة الإخفاء يضغط بالأطراف أطراف الثنايا فيخرج الفاء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قوله من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، قال للشفتين الواو باء ميم. إذن ذكر المخرج الثاني من مخارج الشفتين، لأن مخارج الشفتين ثلاثة، يخرج من المخرج الأول ذكرناه وهو مخرج الفاء، ثم المخرج الثاني وهو مخرج الميم والواو، وهنا الواو كذلك يعني الواو الغير المادية، الواو المتحركة أو اللينة، فتخرج الميم بكز الشفتين. أو للشفتين الواو باء ميم أب. نعم فالفرق بين مخرج الميم ومخرج الباء، يعني ما هو الفرق؟ يعني لعل الإخوة يلاحظون، كلنا ننطق إن شاء الله تعالى أم أب، كلاهما يخرج بانطباق الشفتين. نعم أحسنتم، بطن الشفة، يعني الكز أو الانطباق في الميم يكون بماذا؟ أم أب، هناك شدة. نعم هناك فرق في الشدة كذلك، لكن انطباق الشفتين في الميم يكون من الخارج. أحسنت أخونا صاني، أحسنت. نعم الكز في الميم يكون من الخارج أم، والكز في الباء يكون من الداخل. أخت طيب عفوا سناء عفوا أحسنتم أختنا سناء أم عثمان. نعم الكز في الباء يكون من الداخل أب أم، ومن الميم من الخارج. وهنا كذلك عند الميم، والكز في الباء كما قال أخونا زكريا الكز هو الضغط، والكز في الباء يكون أشد أب أم. وهنا كذلك عند الميم، عند النطق بالميم وعند كز الشفتين الياء شديدة ومجهورة والميم متوسطة. الباء نعم أحسنتم، الباء شديدة ومجهورة والميم فيها صفة التوسط. نعم ورغم ذلك، يعني رغم ذلك هذا الذي أردت أن أذكره، أن الميم رغم توسطها وهي من الحروف البينية لكن ينحبس الهواء فيها ويرجع القهقرى فيأذن الله جل وعلا للهات أن تنحرف فيخرج الصوت من الخيشوم، فتقول أم ونفس العلة في الباء، لكن سبحان الله نفس العلة في الباء لكن جعلت صفة القلقلة هو الخلاص من الشدة والجهر التي في الباء. أب أب، والقلقلة كما هو معلوم اضطراب الحرف في مخرجه، فهذا الاضطراب هو الذي يسمح بخروج الصوت وخروج الهواء. مفهوم إن شاء الله. للشفتين الواو باء ميم، بقيت الواو، الواو كذلك تخرج من الشفتين لكن ببقاء فرجة صغيرة. أو أو أو، إذن إذا أردنا أن ندقق فلكل حرف لكل حرف بقعة دقيقة، فمخرج الميم مخرج مستقل، ومخرج الباء مخرج مستقل، ومخرج الواو مخرج مستقل. نعم هذا نعم، قلنا فرجة يعني بقاء مع بقاء فرجة صغيرة في النطق بالواو. أو أو نعم. إذن نخلص إلى قول الإمام أبو القسط لكل حرف بقعة دقيقة، ونختم بقول الناظم رحمه الله تعالى وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، وهذا آخر المخارج العامة، هذا آخر المخارج العامة، وكذلك مخرج لا يتفرع ويخرج منه حرف واحد. هل الغنة حرف أم صوت؟ هل الغنة حرف أو صوت؟ صوت. طيب إذا كانت صوت لماذا ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في باب المخارج، مخارج الحروف؟ وإذا كانت صوت، إذا كانت أنا قلت صوت عفوا، قلت هل هل هل الغنة حرف أم صفة؟ عفوا إذا أخطأت في التعبير، السؤال هل الغنة حرف أم صفة؟ لأن الناظم رحمه الله تعالى ذكرها مع الحروف ولم يذكرها مع الصفة. طيب لماذا صفة؟ هي لها مخرج وذكرها مع الحروف، ليست حرف. لماذا؟ لأن الغنة هذه أولا لم تذكر في الحروف العربية، وقلنا أن الحروف العربية 29 لم تذكر أصلا أن هناك حرف اسمه غنة. الأمر الثاني، هل نستطيع أن ننطق بالغنة، الغنة وحدها دون النون والميم؟ هل نستطيع أن نأتي بهذا الحرف مستقل؟ لو كانت حرفا لكانت حرفا مستقلا، لكنها تابعة ولازمة لحرفي النون والميم. نعم أحسنتم، فهذا هو الذي يدفع هذه الشبهة. إذا قيل لك حرف فقل له هذا الحرف لم تذكره العرب وليس حرفا مستقلا، إذن هي الصفة لأنها لازمة، لازمة لحرفي النون والميم، لكنها صفة لها مخرج مستقل، صفة لها مخرج مستقل. إذا كانت الصفات تكون تابعة للحرف وفي نفس مخرجه، إلا أن هذه الصفة صفة الغنة استقلت بمخرجها وهو الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. لعل هذا الباب مفهوم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم، الأمر واضح، أمر واضح وظاهر إن شاء الله. طيب الحمد لله. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وما كان من كلامنا من توفيق فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.